الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والأربعون بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. لعلنا وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: متى طلبت عوضا على عمل طلبت بوجود الصدق فيه؟ ويكفي المريب وجدان السلامة. متى طلبت عوضا على عمل طلبت بوجود الصدق فيه؟ ويكفي المريب وجدان السلامة. من المعلوم يا أيها الإخوة لنا جميعا أن العامل المستأجر لأداء عمل ما، متى يطلب العوض من رب العمل؟ عندما يؤدي هذا العمل متقنا، ولن يؤديه متقنا إلا إذا كان صادقا في أداء عمله. عندئذ يطلب من رب العمل الأجر أو العوض على ما قد فعل. هذه حقيقة لا يغتاب فيها أحد، ونحن جميعا نعرفها ونؤمن بها. بقطع النظر عن العامل من هو، وبقطع النظر عن رب العمل من هو، أي أن هذا الكلام كما يصدق على علاقة ما بين الناس بعضهم مع بعض، فهو يصدق أيضا على علاقة العبد مع الرب سبحانه وتعالى. أمرنا الله عز وجل أن نطيعه بتنفيذ قائمة الأعمال التي كلفنا بها وطلبها منا. إذن فنحن عاملون عند مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. أمرنا بهذه الأعمال والتكاليف المعروفة التي نعرفها جميعا. متى يحق لأحدنا أن يطلب من الله العوض على عمله هذا؟ ولاحظوا أيها الإخوة دقة كلام ابن عطاء الله، إنه يعبر بكلمة العوض. العوض متى يحق لأحدنا أن يطلب من الله العوض على عمله، أي أن يقول: يا رب إني قد فعلت ما قد أمرتني به ونفذت التكاليف التي حملتني إياها، فقد آن لي أن أطلب منك العوض على ما قد كلفتني به. متى يحق لأحدنا أن يقول لربه هذا الكلام؟ عندما نبرهن، ونحن عبيد، عندما نبرهن لله عز وجل على صدقنا في تنفيذ ما قد طلب، أي على إخلاصنا في تنفيذ الأوامر التي كلفنا بها، عندئذ يحق لنا أن نطالبه بالعوض. وكيف يكون الإنسان مخلصا لله في تنفيذ ما قد طلب؟ أو كيف يكون الإنسان صادقا مع الله في تنفيذ ما قد طلب؟ صدقك مع الله في تنفيذ ما طلبه منك يترجم بشيء واحد، هو الإخلاص لوجهه، الإخلاص لله عز وجل في النهوض بالعمل الذي تقوم به. ولاحظوا أيها الإخوة النتيجة التي ينتهي إليها العبد تجاه ربه عز وجل. متى تكون مخلصا لله؟ عندما تؤدي الأوامر التي طلبها منك لا لشيء إلا لأنك عبده ولأنه ربك. وإلا فقد أدخلت شريكا مع الله سبحانه وتعالى فيما طلب منك. ولا أدل على ذلك من الآيات التي يحذرنا الله عز وجل فيها من الشرك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي قد صفوا أعمالهم من شوائب الشرك. وما الشرك؟ لاحظ في هذا قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك، لا يدخل، عندما ينفذ أوامر الله لا يدخل مع الله عاملا آخر، هدفا آخر معه. وكلمة أحدا تشمل من يعقل وما لا يعقل. لاحظوا دقة البيان الإلهي في تحديد هذا المعنى عندما يقول: ويطعمون الطعام على حبه، عندما يتحدث عن الصفوة من عباده الذين أخلصوا لله في أعمالهم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كيف عند كلمة إنما نطعمكم لوجه الله؟ الباري عز وجل ليس له وجه كوجوهنا معاذ الله، لكنه كناية كما قال السلف والخلف عن أن العمل ينبغي أن يقصد به ذات الله سبحانه وتعالى، أن يقصد به ذات الله عز وجل. هكذا ينعت الباري عز وجل هؤلاء الصادقين ويثني عليهم بهذا الأمر: إنما نطعمكم لوجه الله، أكد هذا فقط، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لو أردنا جزاء لكان ذلك شريكا مع الله، لو أردنا شكورا لكان ذلك جزاء مع الله. هذا الكلام واضح أيها الأخوة. والآن أسأل نفسي وأسألكم: ما الفرق بين أن يكون هذا الشريك الذي أدخله مع الله ثناء من الناس عليه أو مالا يأتيني من قبلهم أو أجرا يأتيني من رئيس دولة مثلا أو أجرا يأتيني من الله عز وجل؟ ما الفرق؟ لا فرق. إذا أديت أوامر الله سبحانه وتعالى ونفذتها وابتغيت من وراء ذلك طاعته، لكن أدخلت مع هذه الرغبة رغبة في ثناء الناس علي، رغبة في أن أنال منهم حبوة، رغبة في أن أبتعد عن ضرر قد ينالني منهم، رغبة في مال يأتيني من بعض الناس، أو رغبة في أجر أنامه على هذا العمل من الله عز وجل. كل هذه الرغائب التي أدخلها مع الله عز وجل هم شركاء بالله. وإذا أنا قصدت واحدا من هذه الأشياء في عبادتي مع قصدي وجه الله فقد اتخذت شريكا مع الله في عملي. وما أكثر أنواع الشركاء، والشرك الخفي أمر خطير جدا في حياة الإنسان المسلم. فإذا طالبت الله عز وجل بالعوض، ومرة أخرى أقول ابن عطاء الله ما قال طالبت الله بالثواب، الثواب له أمر آخر معنى آخر. إذا طالبت الله بالعوض معنى ذلك أنني قلت: يا رب أنا صليت، أنا تصدقت، أنا فعلت ما قد طلبت مني، فأنا أستحق بناء على ذلك العوض. إذا أنا عندما مارست هذا العمل كنت أنتظر العوض. نعم، ربما كنت كنت ابتغي مرضات الله لكن ايضا ابتغي العوض. هل انا في هذه الحالة اكون صادقا مع الله؟ لا. وبالتالي هل اكون في هذه الحالة مخلصا مع الله؟ لا. اذا فكيف استحق ان اطلب منه العوض؟ لا، لدق الكلام من عطاء الله. طلبك العوض من الله دليل على الزغل الموجود في قلبك، وعلى ان الاخلاص الصافي عن الشوائب غير موجود. وانما يطلب العامل العوض عندما يكون عمله متقنا صافيا عن الشوائب. عندما يكون عملك لله وطاعتك لله عز وجل لذاته لا لشيء اخر لن تطلب منه العوض ابدا. وعندما تطلب منه العوض، ولاحظوا دق، انا اركز على كلمه العوض، عندما تطلب منه العوض فاعلم انك لست صادقا مع الله عز وجل. وبوسعنا ان نعلم المقياس الذي يمرهن على عدم صدقنا في هذه الحاله مع الله. ما هو المقياس ايها الاخوه؟ عندما اقدر وافترض ان هذا العوض الذي يسير عليه لعابي لن اناله الجنه مثلا، النعيم، حور العين، هذه النعم المتعة التي يصفها لنا الله عز وجل. اذا افترضت انني لن انال شيئا من هذا النعيم ابدا رغم طاعاتي وقرباتي، اذا وجدت انني اذا سافتر عن القيام بهذه العبادات ولو 30% ولو نسبة 20%، فاعلم انني اذا ادخلت شريكا مع الله في عملي، اذا انا لست صادقا، ومن ثم لا يحق لي ان اطلب العوض. واما اذا وجدت بعد هذا الافتراض ان رغبتك في الاستجابة لامر الله لم تتراجع لا جزئيا ولا كليا، وانك لم تفتر عن الطاعة ابدا، فهم بانك مخلص اذا لله عز وجل، عندئذ لم تطلب عوضا ولم تربط عملك بعوض بشكل من الاشكال. ما النتيجة التي نصل اليها من هذا ايها الاخوة؟ النتيجة التي نصل اليها ان احدا منا من عباد الله عز وجل، لا الربانيين ولا الصالحين ولا الرسل ولا الانبياء، يستطيعون ان يبقوا الى درجة من الصدق مع الله والاخلاص مع الله في عبادتهم، بحيث يتأتى لهم ان يقول يا رب، او ان يقول احدهم يا رب لقد فعلت ما امرتني به بكل معنى الكلمة فاعطني عوضي. ابدا لا يمكن. الفضل دائما لله سبحانه وتعالى عليك، ولست انت المتفضل. عندما تطلب العوض فاعلم ان ترجمة هذا الطلب هي انني قد تفضلت عليك فاعطني مقابل ما تفضلت به عليك. ممن تطلب العوض انت عادة؟ اذا لاحظنا علاقة الناس بعضهم مع بعض، ممن تطلب؟ من الذي تسني اليه معروفا؟ قمت بعمل في داره، انجزت مهمة بالنسبة اليه، خدمته في امر من الامور، فترتبت عليه منة لك، تقول الان اعطني عوضي على هذا العمل الذي اسديته اليك. فانت لا تطلب العوض الا لقاء منة ركبت كتف صاحبك فطلبت منه العوض على ذلك. هل يتأتى هذا ما بين العبد وربه؟ لا يمكن بشكل من الاشكال. اذا عندما يكون الانسان مخلصا لله سبحانه وتعالى وصادقا معه لا يمكن ان يخطر في باله العوض بشكل من الاشكال. اذا ما الذي يخطر في باله؟ يخطر في باله التالي: عندما اجد نفسي قد وفقت لصلاة اديتها كما طلب، لقيام ليل، لصدقة، لأي أمر من الأمور، أشعر بفضل الله عز وجل علي، أشعر بمنة الله سبحانه وتعالى علي، كل واحد منكم اذا عرف عبوديته لله وربوبية الله عز وجل عليه يعلم هذه الحقيقة. عندما لنفرض اوفق ان اقوم من الليل فاقف بين يديه واتلو ما استطعت من كتاب الله ثم القي في مناجاتي له ودعائي، ما الذي يخطر في بالي؟ من انا يا رب؟ حتى ان اقل من فراشي للوقوف بين يدي، كم انت متفضلا علي ان قبلتني وافدا عليك واقفا بين يديك، ان انطقت لساني بمناجاتك بالسماع عليك، هذا فضل منك، انت المتفضل علي. عندئذ اتيه كيف اشكر الله على صدقك مع الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن ابدا ان يدفعك الى مد يدي طلب اي شيء كعوض من الله عز وجل. عملك التي تقوم به لا يجوز ابدا ان تتصور ان يكون له مقابل. تؤدي عملا لله تطلب منه مقابلا على هذا العمل، اذا انت عبد سوء، انت عبد سوء، اذا انت تتمنى على الله وتقول له اخني مقابل ما تمنيت به عليك. اين هذا من كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان وغيرهما انه عليه الصلاه والسلام قال ابشروا وقاربوا يسروا وقاربوا وابشروا فإن أحدكم لن يدخله الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أما العمل الذي نعط به هل يعقل منطقيا قبل أن نقول شرعا أن تقدم عملك إلى الله وتقول الآن أعطني أجري، لقد اعطيتك هذا فاصل بمقابل اجري، هل يحق ان يكون هذا ما بين العبد وربه؟ اي واحد منكم يعلم ان هذا لا يكون. عندما تطلب منه الاجر فانت لا تعبده هو، وانما تعبد الاجر الذي تنتظره، ربما كنت تعبده هو للاجر، اذا انت اتخذت شريكا مع الله، اذا انت لم تصدق، وبالتالي لا يحق لك ان تطلب. هذا معنى كلام ابن عطاء الله الدقيق. إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا هو معنى كلام الله عز وجل، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كم يقف بعض السطحيين أمام هذا الكلام، كيف حتى رسل الأنبياء؟ لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم، لأن أحدا من الناس لم يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية في عنقه لله. كيف؟ تصور كيف تؤدي حقوق ربوبية الله عليك؟ بماذا؟ بنعوبك، بواجباته. من الذي وفقك؟ من الذي أقدرك؟ من الذي شرح صدرك؟ من الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ هو. فانظر إلى عمل أديته ظاهرا وكلفت بمقابله بشكر الله باطنا، أنت الذي ينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولاحظوا أيها الإخوة كلام الباري، دائما رب عز وجل يتحدث عن الصالحين ويثني عليهم، ثم في آخر حديثه عنهم يعدهم بماذا؟ بالمغفرة. ألا يخطر في بال أحدنا سؤال هنا، طيب ربي عز وجل يثني على هؤلاء أعمالهم صالحة ويتحدث عن أمورهم الصالحة ظاهرا وباطنا، إذا ينبغي أن يعني يعدهم الله بالأجر، المغفرة تكون لمن؟ للمسيء. ومع ذلك لا، يعدهم بالمغفرة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإنسان مهما فعل يظل مقصرا، ولكن الله يرحم عبده فيستر تقصيره ويغفر. انظروا مثلا الى قوله ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هل بقي شيء من الاعمال الصالحه اكثر من هذا؟ البقيه يصفهم بهذه الاعمال العظيمه. يقول اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني ان العبد مهما اتجه الى الله ومهما تقرب الى الله ومهما ادى يظل حق الله متراكما على كيانه وكتفه وكيانه كله. يظل لانك عبد مملوك لله عز وجل، قدراتك منه، توفيقك منه، حركتك منه، نشاطك منه، كل ذلك منه. فاذا اتجهت الى الله عز وجل بصدق دون استطاعتك والعمل ضعيف، فان الله يكرمك مقابل ذلك بماذا؟ بالمغفره. بالمغفره. فما رايك اذا الباري عز وجل يعدك لقاء اعمالك الصالحه بالمغفره، يعني تجاوز سيئاتك، ان تقول يا رب لا اعطني اعطني الاجر الذي استحقه على عملي. يا اخي قبل كل شيء تخلص من السيئات التي قد يؤاخذك الله عز وجل عليها. اذا مع الله سيئاتك غفر لك اثامك فاهما. وهذا معنى قوله بعد ذلك ابن عطاء الله: يكفي المريب وجدان السلامه. عندما تجد نفسك مقصرا، عندما تجد نفسك تعاني من ضعف في ثغرات كثيره في طاعتك، عندما توفى اقربه الذي يوفقك، واذا اديت طاعته وفيها ثغرات من نفسك، فانت اذا مريب يكفي ان تسال الله السلامه من عقابه. هذا يكفي. هذا الكلام ايها الاخوه هل عليه من شائبه؟ هذا الكلام يوما ما ترجمته رافعه العدويه رضي الله عنها في مناجاه لها مع الله عز وجل بهذا الكلام المعروف الذي سمعتموه كثيرا ربما: اللهم اني ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني وجدتك ربا تستحق العباده فعبدتك. على ضوء هذا الكلام الذي ذكرته، هل هنالك اي اشكال في هذا الكلام؟ ما معنى كلامها؟ معنى كلامها انها تبرئ نفسها من هذا الطلب، من طلب العوض. تقول يا رب انا عندما اتجه اليك بالعباده والتزه بطاعتك في كل الاعمال التي طلبتها مني، انا لا افعل ذلك طمعا بجنتك، اذا انا اتخذت شريكا معك فيما يدفعني الى الطاعه، ولا افعل ذلك خوفا من نارك، اذا اتخذت شريكا معك في الاندفاع الى طاعتك، لا انا دافع شيء واحد، وانك ربي وانا عبدك، ومن ثم انا امتك، انا امتك، اذا يجب ان اوفي جزءا من حقوقك علي، انا لا استطيع ان اوفي كامل حقوقك علي، فباي مثال اطلب العوض وانا لا اوفيك كامل حقك؟ لاحظوا الان بقي ماذا؟ التركيز، تركيز مع الله على كلمه عوض. ما قال متى طلبت الثواب؟ لا، قال متى طلبت العوض. طيب هل من فرق بين العوض والثواب؟ نعم، العوض معروف. معنى طلبك العوض انك تقول لله: انظر الى عملي كم هو لائق، لقد نفذت ما قد طلبت، اذا اعطني اجري، اعطني اجري. هذا معنى طلب العوض. لا تفعل هذا الا ودافعك الى هذا العمل الاجر، كما يفعل العامل. لولا الاجر الذي اتفق مع رب العمل على اخذه لما قام بهذا العمل. هذا هو الذي لا ينبغي للعبد ان يضعه بينه وبين ربه ابدا. طيب الثواب؟ لا، الثواب ليس عوضا. انا عندما اؤدي اوامر الله قصرت او لم اقصر، وعندما انفذ جهد استطاعتي ما طلبه الله مني، وانا اعلم ان الموافق هو الله، عبوديتي تقتضيني ان امد يد الفاقه اليه واقول: يا رب اعطني الثواب، اعطني الجنه التي وعدت بها عبادك الصالحين. هل تطلبها على سبيل الاجر؟ لا. هل تطلبها كعوض عن عملك؟ لا ابدا. تطلبها لانك فقير الى الله والله غني. تطلبها لان الله كريم ولانك محتاج الى كرمه وجوده. نجوى تتوب، فمن العبودية أن تتوب من الله عز وجل التواب، لكن لا على وجه العوض. يعني لله المثل الأعلى، لكن نضرب مثلا للتقريب. زيد من الناس يؤدي عملا عند إنسان كريم شاب غريب يحبه هذا العمل، يحبه، أنجز له العمل وأتمه على أحسن وجه. فلما أراد أن يذهب ناداه رب العمل: ألا تريد أن تأخذ أجرك؟ قال: أنت مفضل علي يا سيدي، لك أفضل كثير سابقة، موعد يطلب الأجر، ما أنت مفضل علي كذا إلى آخره. رب العمل كريم شان يقدم له، يتناول العامل منه هذا لا على أنه أجر، لكن على أنه كرم من هذا. يا أخي، بين الإنسان والإنسان هذه الحقيقة معروفة، فكيف تغيب هذه الحقيقة ما بينك وبين ربك؟ لا يمكن أن تغيب. العبد ما يطلب عوضا كعوض أبدا، أعوذ بالله، لا رسول الله يطلب ولا أحد من الربانين يطلب، لكن الثواب تطلبه، تطلبه بقطع النظر عن طاعتك، حتى لو لم تؤدي الطاعة على وجهها، حتى ولو كنت مقصرا، ينبغي أن تمد يد الفاقة إلى الله سبحانه وتعالى وتقول: يا رب أسألك المثوبة. رأى العدوية كانت تطلب الثواب وتطلب جنته وتستعيذ به من ناره، وكم كانت تبكي وهي تستعيذ الله عز وجل من ناره، لكن لا على أساس مقابل الطاعة، لا، هي تعرف تقصيرها وتعلم أنها لا تستحق الجنة كعوض، ولكنها تعلم أنها أمة لله عز وجل، وأن الرب كريم، وأن من شأنه أن يعطي. إذا فأنا عبدك يا رب، أعطني، أكرمني، أجل. هنا قد يناقش البعض، وقد ذكرنا ذلك ربما في درس مضى، لكن المناسب الآن تقتضي أن نعود إليه. يعني قد يقول قائل: ألم يقل الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، لا أضيع عمل عامل منكم، يعني معنى ذلك أنه سيعطيه أجرهم، نعم، ويصطلون أجرهم بغير حساب، أيضا من كلام الله عز وجل. قال: يقول طيب، ها هو ربنا عز وجل يسمي الثواب أجرا، فلماذا لا أطلبه أنا أيضا كأجر؟ الجواب ذكرناه دقيق، ولعلنا نسيناه، أعود مرة أخرى أقول: هذا الذي يسميه الباري في بعض آياته أجرا هو أجر من طرف واحد، تفضلا منه يسمي ثوابه الذي يعطيك إياه أجرا. هل يعني ذلك أن ترتفع فيه عن مستوى عبوديتك وتقول: طيب ربي عز وجل جعل هذا أجرا، إذا أنا أطالب به كأجر؟ لا، هذا من فضل الله عز وجل عليك، كما قلت لك عوض، سميه الله عوضا من طرف واحد، من طرفه هو. ما ينبغي أن تتصور ما قد تفضل الله به عليك إذ سمى الثواب أجرا فتقول: يا رب أعطني أجري الذي سميته أجرا. لا، أنت من جانبك تعده تفضلا من الله، والله من جانبه كرما منه يعطيك على أنه أجر. مثال ذلك كما قلت مرة، فقير يبيع بعض الهنات التوافه في شارع، على ساحة مثلا، في ميدان، على الكبريت، أشياء من هذا القبيل، لا تساوي يعني لا يساوي المتاع الواحد يعني 10 قروش أو ليرة سورية أو نصف ليرة. يأتي رجل كريم غني يلق على هذا الإنسان، يرحمه، يشعر بالرقة عليه، يخرج مبلغ كبير من المال مثلا 10,000 ليرة سورية، ويأخذ علبة كبريت ويضع 10,000 ليرة مقابلها، يقول له: نعم، أعطني علبة كبريت. وتفضل هذا الكريم يري هذا الإنسان أن المبلغ الذي أعطاه هو عبارة عن قيمة العلبة الكبريت، فما رأيك إذا كان هذا الفقير يعتقد فعلا أن الأمر كذلك؟ يعني إيش رأيك إذا عند شيء قال: والله أنا اليوم بيت علبة كبريت ب 10,000 ليرة، يعني شيء طبيعي ما فيها شيء. نعم، نحن إذا تصورنا أن ما ينوبنا من الله عز وجل فعلا عوضا على فعل عملنا فنحن مثل هذا الغبي الذي يتصور أن علبة الكبريت حقها 10,000 ليرة. لك يا أخي هذا الإنسان ما أراد أن يجرح شعوره، ما أراد أن يعطيه عطاء المتصدق، وإنما أراد أن يعطيه عطاء نعم البائع المشتري نعم من أجل هذا. فطبعا هذا الفقير يعلم الحقيقة ولله المثل الأعلى. عندما يقول لي الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أي غبي هذا الذي يقول نعم أنا سأقرض الله سأقرض الله نعم ومفروض أن يعطيني مقابل القرض مثله وزيادة كما وعد، صار كونتراكت بيني وبينه هذا الشيء يعني لابد أن يكون كذلك، أي غبي يقول هذا الكلام؟ هذا تحبب من الله، هذا تحبب من الله عز وجل للعبد. وإلا فالمال مال الله والعبد عبد الله، والذي أقدرك على العطاء هو الله عز وجل. بل يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لكنه يتحبب إليك ويقول من هو هذا الذي يقرضني قرضا، وكيف تقرض الله عز وجل؟ بأن تعطيه لفقير لمحتاج لسد عوز لجهاد لنحو ذلك. نعم الباري عز وجل يقول يعدك بأنه يعيد إليك المبلغ الذي أعطيت ويضاعفه أضعافا مضاعفة. كلنا نعلم أن هذا الكلام تحبب من الله لنا. أنا عندما وفق لهذا العطاء أسجد لله شكرا أن وفقني. نعم هذه الحقيقة ينبغي أن تكون ماثلة في أذهاننا جميعا أيها الإخوة. هذا معنى من أهم معاني التوحيد، وبه يتخلص الإنسان من الشرك. لكن متى يستشعر الإنسان هذه الحقيقة؟ عندما تصفو مشاعر عبوديته لله سبحانه وتعالى، عندما تصفو مشاعر عبوديته لله عز وجل يدرك هذه الحقيقة. يعني أول ما يتوب الشاب يأتي إلى المسجد ويصطلح مع الله عز وجل يتصور أنه بمقدار ما يعبد الله ينبغي أن يأخذ أجرا من الله عز وجل، لكن عندما تتنامى مشاعر عبوديته لله بين جوانحه، وعندما يشعر أنه مملوك لله، وعندما يشعر أن كل ما يعني يتأتى منه إنما هو بتوفيق من الله عز وجل، تنقلب الحال بالنسبة إليه. كان من قبل إذا صلى 4 ركعات ينتظر أن يعطيه الله على ذلك أجرا، اليوم إذا صلى 4 ركعات يحتار كيف يشكر الله عز وجل عليها. كان من قبل إذا ألهمه الله عز وجل أن يبذل شيئا من مال في وجه من وجوه الخير يتساءل وترى كم ادخر الله عز وجل لي أجرا على هذا العمل الذي قمت به، أما اليوم وقد تنامت مشاعر عبوديته لله عز وجل بين جوانحه فهو يقول يا رب كم أنت حفي بي وكم أنت متكرم ومتفضل علي، إذ ألهمتني أن أعطي، إذ أعطيتني أولا ثم ألهمتني أن أعطي جزءا مما أكرمتني به ثانيا فلك الحمد على هذا يا رب، لك الشكر على ذلك. نعم هكذا يكون، وكلما تنامت مشاعر عبوديتك لله كلما تشعر بعدم استحقاقك للأجر، لأنك تشعر بضالة عملك وتشعر بعظم حقوق الربوبية عليك. نعم وهكذا كان الصالحون من عباد الله. سيدنا معاذ أيها الإخوة ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيده وقال والله يا معاذ إني لا أحبك قبل أن أتمن. فلماذا يحبه لو لم يكن سيدنا معاذ مستقيما على أوامر الله مؤديا أوامر الله عز وجل؟ أفكان رسول الله يقول له هذا الكلام؟ طيب ماذا قال له بعد ذلك؟ قال فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال والله إني لا أحبك، ثم قال له لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني لو أنك وصلت إلى أعلى درجات الصديقين وكان ذلك سببا لحب أقرب المقربين إلى الله وهو رسول الله، فأنت بحاجة إلى أن تستلهم الله التوفيق. أنت ينبغي أن تدرك أنك مقصر، مقصر في جنب الله عز وجل، وينبغي أن تقول لله عز وجل: يا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد يقول أحدنا: طيب يا أخي، أديت العبادة كما ينبغي بكامل شروطها وأركانها وخشوعها، طيب لماذا أقول هذا الكلام؟ لا، لن تصل إلى حالة عندما تتصور هذا فأنت في أدنى بركات التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة، ونعود لنصغي إليها بدقة. متى طلبت عوضا على عمل، طلبت بوجود الصدق فيه. وعندما تكون صادقا لم تطلب العوض. لاحظوا العلاقة كيف، ويكفي المريب وجدان السلام. فإذا انتهيت من عبادتك فقل: اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك، فلا تؤاخذني بتقصيري يا رب العالمين، وأسألك جنتك، وأعوذ بك من نارك يا أكرم الأكرمين. وهكذا كان داب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونختم درسنا هذا كالعادة بدعاء، وأيضا بتذكرة أذكركم بها كما قلت في الدرس الماضي: أوصي نفسي وأوصيكم أيها الإخوة، ونحن لا نملك وسيلة أمام هذا البلاء الداهم وهذه النكبة العارمة الخطيرة سوى شيء واحد: الالتجاء إلى الله. فعليكم بسهام الليل، سهام الليل أيها الإخوة فعالة ولكنكم قد لا تشعرون بها. ما هي سهام الليل؟ الالتجاء إلى الله في الأسحار، البكاء في السجود. وأنتم إذا فعلتم ذلك وجدتم ربا كريما سميعا مجيبا. كلكم يعلم أن الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو من؟ الله عز وجل. فأنا أوصي نفسي وأوصيكم بأن تجعلوا من أوقات السحر ساعات تتجهون بها إلى الله عز وجل بالدعاء، ولسوف يجعل الله من تضرعكم سهاما غير مرئية يدمر الله عز وجل بها أعداءه وينتصر لإخواننا المؤمنين المستضعفين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم بحبه لك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بهذه الرقة أو الرحمة التي أودعتها في قلوبنا تجاه عبادك الذين يقتلون ويشردون ويدمرون ويذبحون، نسألك اللهم بكل ذلك أن لا تردنا عن بابك خائبين، أن تستجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا، فتنزل نصرك من سمائك، من سماء كرمك رحمتك إنعامك يا رب العالمين على إخواننا الذين يقاتلون في سبيلك والذين يسترخصون أرواحهم في سبيل مرضاتك يا رب العالمين. اللهم أنجدهم، اللهم انصرهم، اللهم ارحمهم. اللهم إنك تعلم أن عدوا شرسا يدعمهم وينصرهم ويؤيدهم، فمن بعبادك المؤمنين غيرك يا رب العالمين؟ اللهم إنهم ينتصرون بك فانصرهم، اللهم إنهم يستعينون بك فأعنهم، اللهم إنهم يلتجئون إليك فاستجب دعاءهم وفرج الهم عنهم يا رب العالمين. اللهم أنزل جام غضبك وعقابك وعذابك العاجل على اليهود الذين هم أعداؤك وأعداء دينك وأعداء عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم أهلكم بعقاب من عندك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا من نصرت عبادك وهم أذلة يوم بدر، انصر عبادك اليوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، خذ هؤلاء أخذك الشديد يا رب العالمين، اشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك تعلم أننا لا نملك السعادة لانتصارنا لإخواننا إلا أن نمد أيدي الذل والضراعة إليك، فلا تردها خائبة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما يجب أن ننهض به، ونسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا. اللهم طهر بلاد الإسلام من الخيانة والخونة، اللهم طهر بلاد المسلمين من الخيانة بكل أشكالها يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن أمريكا تعادي دينك، اللهم إنك تعلم أنها قد وصلت إلى شر أنواع الطغيان، اللهم إنها تجبرت، اللهم إنها تتجبر بكبريائك يا رب العالمين، فنسألك اللهم أن تمزقها شر ممزق، نسألك اللهم أن تنزل عليها جام غضبك وعقابك يا رب العالمين، نسألك اللهم أن لا تمتعها بالقوة التي تزدهي بها يا رب العالمين. يا رب الخوارق خارقة من خوارق تأييدك، خارقة من خوارق نصرك وإكرامك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إننا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عنا، فرج اللهم عن عبادك المظلومين المقهورين الذين يذبحون بأيدي أعدائك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.